نعم مرزنا تغب برحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منع عمران ظهر هنا اول تعليق ربنا فاغفر للذين يرون

فالحكم لله لا يغير الله به من قوم شيء حاجة بشيء على فلاش زغم الصوت.